خاتمة الوصايا، يعني أنا أريد أن أصل إلى شيء مقصود في حياتكم. سيروا إلى الله بقلب مشفق وخطى متعدة. أعيد، سيروا إلى الله بقلب مشفق لكن بخطى متعدة حتى تصلوا. لا تكن خطواتك أسبق من خشوعك، لا تكن خطواتك أسبق من خشوعك. أول ما تجنح إليه قلبك ثم اجعل الخطوات حسنة. وأنا أكرر هنا موقفا حصل لي، قلته كثيرا في مواقع عدة. كنت أسكن في حي قديم، وكان أمام مسجد الحي ساحة جرت العادة أن الفتيان يلعبون الكرة فيها. ذات مساء خسف القمر تقريبا الساعة الثانية ليلا، فنزلت إلى مسجد الحي، هذا قبل قباء، أصلي بالناس صلاة الخسوف. فالفتية الذين يلعبون الكرة أمام الملعب، كان في الصيف وهم في الحجاز يسهرون كثيرا، تركوا الكرة توضؤوا وصلوا معنا. وفي الحي صلى معنا بعض أهل الحي الذين لم يذهبوا إلى الحرم. مضت السنة أن من صلى بالناس يعظهم بعد الصلاة. فلما قمت بعد الصلاة لأعظ وأنا أرى من يسمعني أمامي، فإذا بهؤلاء الفتية بلباسهم الرياضي تأثرت قلوبهم كأنهم بدأوا ينكسرون. فتوقفت عن الوعظ ونقلت الحديث إلى شيء آخر حتى أتممت كلمتي وانتهيت. فجاءني بعض الجيران النصحاء المحبين فقال: يا أبا هاشم، لو استمريت في الوعظ لكان أكمل، كنا نتمنى أن الشباب يتأثروا. فقلت له: أنا عمدا تركت الوعظ، لأن الوعظ الذي أعطيتهم إياه لو بلغ فيهم لا يبلغه علمهم، ولا بد أن يسيروا إلى الله بطريق بعلم مع قلب. هذا الأمر لو وقع يأتيهم إنسان يرى فيه العاطفة نحو الدين والقلب الخاشع، وهو شاب فتى لا يملك علما، فربما وضع في أذنه كلمات أو أمور أو تعليمات أضرت به وأضرت بوالديه وبأسرته. لكن لا بد الإنسان أن يسير إلى الله على بصيرة وعلى علم، وأن يعلم يقينا سعة رحمة الله، يخاف الله ويرجوه في آن واحد. والمهم أن يغرس في قلبك محبة ربك جل وعلا وإجلاله، وابتعد كل البعد عن ظلم غيرك، لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله. وابتعد كل البعد عن ظلم غيرك، لا في ماله ولا في عرضه ولا في دمه.